جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم حسن الله عليكم. سؤال يقول قل في مسألة النهي عن بيع اللبن والمسك, يقول في هذا لا إشكال فيه لأنه غير مرئي للمشتري, أما في حالة الصوف فإنه مرئي للمشتري وقد يكون ذا خبرة في مقداره أو وزنه, فهل يصح؟ أعد. يقول حال الصوف على الظهر, يقول المؤلف أنه لا يجوز بيعه, يقول لكنه يقول لكنه مرئي للمشتري وقد يكون المشتري ذا خبرة في مقداره ووزنه أو وزنه, فلماذا لا يصح؟ لا يصح لأنه ما دام على ظهر البهيمة قد لا يأتي كما توقع المشتري ثم يحصل الخلاف والنزاع, وما دام أن فيه جهالة فلا يجوز بيعه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نهى عن بيع الغرر والمجهول. المجهول يعني مجهول القدر على كل حال مهما كان, والإنسان قد لا يكون له نهاية في الطمع, قد يقول أنا أعرفه وأتوقع أنه يعني كثير وكذا, فإذا جزيناه ووضعناه بين يديه صار عنده كلام ثاني من أجل أن البائع يلقي بعض الثمن ثم يحصل الخلاف. فلذلك ما دام أعطينا قاعدة في النهي عن بيع الغرر فإنا لا نتجاوز هذا, والله أعلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول إذا حصل بيع فيه غرر وجهالة فهل يتم هذا البيع؟ إذا كان فيه قل بيع حصل فيه غرر أو جهالة هل يتم البيع؟ لا يتم البيع ما دام فيه غرر وجهالة, لا يتم البيع بل يفسخ البيع لأنه مخالف لقواعد الشرع. ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل بيع فيه غرر, أم بيع الغرر أم بيع كل مجهول. يقول ما المقصود بالنجش بالبيع؟ النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها فترفع السعر على إنسان قد يكون يزيد فيها من أجل أنه راغب فيها ومحتاج إليها, وقد تزيد في السلعة وأنت تريد أن تنفع صاحب السلعة وتضر الآخرين ظلما وعدوان, وقد يكون عبث منك وضرر على الجميع. فلذلك قال لا تناجشوا, لأن النجش يؤدي إلى ضرر, والمشتري قلنا أنه بالخيار إذا تبين له أن في السلعة نجش فإنه يرجع ويقول إما أن يخفض من القيمة بقدر ما نتوقع أنه نجش وإما أن أعيد السلعة, هو بالخيار إلا أن يقبلها كما هي لأنه طامع يعني راغب في السلعة ويخشى أنه لو ردها ما حصلت له, فهو قال حسبي الله ونعم الوكيل وأخذها, هذا راجع إليه, الله أعلم. أخونا السائل هل يجوز شراء خراج مزرعة بسعر ثابت يدفع قبل معرفة كمية الخراج؟ مزرعة, هل يجوز شراء خراج مزرعة خراج نعم أيوة بسعر ثابت يدفع قبل معرفة كمية الخراج؟ كيف يشتري الخراج؟ الخراج نقود, تشتري نقودا بنقود خراج مزرعة خرج مزرعة. أقصد محصول المزرعة. ها؟ محصول. هو يقول خراج. هو يقول محصول ولا يقول خراج؟ خراج مزرعة يقصد به محصول المزرعة. لا لا الخراج معروف. الخراج هو الذي ضرب على من أخذ الأرض من الدولة بإجرة معينة يسلمها سنويا، هذا يسمى خراج الأراضي التي فتحت عنوة، والإمام ما قسمها على الناس وإنما ضرب عليه خراج وقال من أراد أن يزرع أو يبني يتقدم ويطلب أرض مثلا، فإذا قد طلب 100 متر 20 مثلا 1000 متر أكثر قال خراجها كذا وكذا تسلمه سنوي، هذا الخراج. أما المزرعة تشتريها وهي لم تحصد أو لم تنضج، إن كان حبوب لم تنضج يعني لم يشتد الحب فلا يجوز أن تشتريه إلا إذا كان بشرط القطع في الحال لتجعله علفا للدواب، وأما أن تشتريه من أجل تتركه حتى يشتد الحب فلا، هذا بيع المخاضرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبر علينا في الحديث قريبا هذا. وكذلك بيع الثمار على رؤوس النخل أو الشجر الثمار الأخرى من عنب وغيره قبل أن ينضج كذلك منهي عنه إلا بشرط القطع في الحال لتجعله علفا لدوابك. أما من تشتري البستان وهو لم ينضج تقول أتركه شرط أتركه تسقيه وتقوم عليه حتى ينضج ثم أتولى أنا تحصيله، فنقول لا هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع، عن بيع الثمار حتى تنضج وعن بيع الزروع حتى تشتد يشتد حبه، هذا لا يسمى خراج. العلة في النهي، علة النهي هو أكل أموال الناس بغير حق، ربما أن الزرع يتلف وإذا تلف ماذا استفاد المشتري؟ هذه الجوائح. وكذلك قال لما نهى عن بيع الثمار حتى تحمر وتصفر قال أرأيت لو منع الله الثمرة بما تأخذ ما لا أخذك بغير حق، وقد أمر بوضع الجوائح إذا أصابتها جائحة أيضا فإن البائع يتحمل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه البيوع، لا تشتري الحب إلا إذا نضج أو اشتد بسنبلة تماما صار ما فيه حصاد وما فيه ضرر كامل ما بقي إلا أن يحصد، هذا يجوز أن تشتريه بنقود. أيضا نهى عن بيع الحبوب، عن بيع الزرع في سنبله بحب كيلة، هذا مر علينا كذلك. ونهى عن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلة كذلك، لكن بنقود نعم. يقول السائل ما المقصود بقوله استثنى رأسه وأطرافه، ما المقصود بالأطراف؟ الأطراف الكراعين، أما قلنا لك الكراعين كم مرة ما يعرفها عشان تشتريها للفطور ولا عد ما الله أعلم. فالمهم أن الكراعين لا يعرفونها. ها؟ ما يعرفون الكراعين بعض بعد القوادم أو شو اسمهن المقادم هيا يقول محمد المقادم، هم نحن نسميها الكراعين وهي يعني الأطراف القوائم للحيوان. يقول السائل يجوز بيع العبد المسلم لغير مسلم؟ لا، وسيأتي إن شاء الله هذا لا يجوز بيعه إلا بحالة واحدة، إذا كان تبيعه على من يعتق عليه فتبيعه من أجل يعتق نعم، وذلك أن تبيعه على من لا يجوز تملكه، يعني تبيع الرجل العبد المسلم على عمه أو على ابن أخيه أو على أبيه أو على ابنه، لأنه من حين ما يعقد عليه يعتق، فيكون هذا المسلم قد عتق رغم أنف الكافر، لأنه ما يجوز الإنسان أن يتملك ذا رحم له، فهذا يجوز بيعه. أما إذا كان لا يعتق عليه فلا يجوز بيعه، بل إذا أسلم عبد عند الكفار يجب على المسلمين استخلاصه منهم وتخليصه من أيديهم. يقول السائل: يوجد في بعض البلاد الإسلامية يقومون بالصلاة على جنازة دون تحديد ما هي، هل هي طفل أو امرأة أو رجل، هل يصح هذا؟ على النية، يعني إذا قال صلوا على الجنازة مثلا ما قالوا لا رجل ولا امرأة، الحمد لله، تدعو لهذا الميت سواء امرأة ولا رجل، والرب عز وجل هو الذي يعلم ويعطيها الأجر الذي أراد الله له، فهذا لا يضر يكون يقول صلوا على الجنازة ولم يقول رجل ولا امرأة، ما في مانع. يقول: هل الجلوس للعزاء واستقبال المعزين من السنة؟ لا، هذا من البدع وليس من السنة، هذا من إقامة المأتم. ويقول بعض العلماء إن الجلوس للتعزية وإقامة المكان المأتم والاستعداد له فإنه يعد من النياحة. ثبت عن جرير. نعم، صح عن جرير رضي الله عنه: كنا نعد النياحة وصنعة الطعام، كنا نعد الجلوس وصنعة الطعام من النياحة. نعم، جزاك الله خير. نعم. يقول السائل: هل تجب الجمعة والجماعة على من كان يعمل حارسا لمبنى ولا يستطيع مفارقة المكان للصلاة؟ إذا كان قد أقيم حارسا على هذه الأماكن وفيها شيء يخاف عليه فإنه يصلي في مكانه وأمره إلى الله، ما دام التزم ومعيشته يعني مبنية على إجرته من هذا المكان ما يستطيع، فإن وجد شغلا غير هذا فعليه أن ينتقل منه ويتركه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.